الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا في أنواع المحرمات لأسباب خارجة عن العقد عند محرمات لأسباب تعبدية يعني لا يتعلق أو لا تتعلق الحرمة في ذات العقد ولكن الحرمة لأمر خارج وهذا الأمر الخارج أمر تعبدي وذلك أولا النهي عن البيع في المسجد يحرم البيع والشراء في المسجد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشر ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يعني إيه؟ يشتري فقولوا لا أربح الله تجارتك ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء إلا على من هو مخالف لأمر الشرع وهذه المخالفة إنما تكون في أمور محرمة. فنقول لا أربح الله تجارته وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليه. الأصل في الضالة هي ضالة الإيه؟ الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك. الأصل في ذلك هي ضالة البعير ولكن غير البعير يقال له لقطة وأما البعير والغنم ونحو ذلك فهذه يقال لها ضالة. فهل النهي يشمل الكل ولا يكون النهي مختص بنشد الضالة فقط؟ فبعض يعني من يحقق هذه المسألة يقول إن المسألة متعلقة بظاهر الحديث وهي النهي عن ضالة الغنم والإبل والبقر ونحو ذلك الحيوانات لأن يعني هذه الذي يقال لها ضالة. إنما إذا واحد ضاع منه فلوس يقول له ضيعة مش ضالة فهذه خصوصا إذا كان الضايع ليس من البعير إنما هو من الإنسان طفل صغير فهل يجوز أن ننادي عليه في المسجد؟ نعم الشيخ صفت رحمه الله تعالى الشيخ صفت نور الدين والشيخ صفت الشاذلي كانوا حققوا هذه المسألة وقالوا أنه يجوز ذلك لأن هذا لا يدخل تحت الضالة ولأن عدم أو الدعاء على من يقول ذلك نقول لا ردها الله عليه دعاء بقطيعة رحم وهذا لا يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. وبعضهم يفرق إذا ضاعت هذه الأشياء داخل المسجد أو خارج المسجد يعني إذا شيء ضاع داخل المسجد قال يجوز أن ينشده في المسجد لأنه يعرف معروف مكانه. أما أي واحد ضيع له حاجة برة فيأتي إلى المسجد بالنسبة يعني لغير الضالة واحد ضاعت منه محفظة أو ضاعت منه بطاقة وهو خارج المسجد فهل يتخذ المسجد بقى مأوى لكل من ضاع منه، يعني لعل النفس تطمئن أنه لا يتخذ لذلك إلا إذا كانت هناك في ضرورة معينة، وممكن نقول من هذه الضرورة إذا ضاع الشيء داخل المسجد. يعني غالبا ما واحد بس يكون نسي شيء في دورة المية، قلع الساعة ونسيها، لا بأس أن يسأل المصلين أنه ضاعت له شيء، لكن إذا ضاعت خارج المسجد فلا يأتي إلى المسجد وإيه ويتخذوها مكانا للنداء. وعلى كل ليس هذا هو البحث، سيأتي هذا البحث إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن اللقطة وأحكامها. لكن هنا البحث في البيع والشراء، فإنه لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد. لكن هل يجوز التقاضي؟ يعني واحد باع واشترى ولم يأخذ الثمن، وبعدين شاف المشتري داخل المسجد وقال له خد الفلوس بتاعتك ايه، فهذا التقاضي هل يجوز؟ نعم، لما ثبت في الحديث ان كعب بن مالك بن ابي حضرد تقاضيا في المسجد حتى علا صوتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليه ان ضع النصف، يعني ضع النص ثم قال له قم فقده، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام تقاضيهم في المسجد، إنما أنكر عليهم إيه رفع الأصوات، ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى إيه ما يعرف بالقاعدة الشرعية ضع وتعجل، وسيأتي أيضا الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد، قلت والقول بالمنع والأرجح لنص الحديث، ويأتي معنى الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، يعني المتقدمين من أهل العلم إذا قال نقره كذا بمعنى الإيه التحريم اقتداء بالقرآن والسنة، لأن الله عز وجل بعدما ذكر كبائر المذنوب قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال الله عز وجل وقره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا كله حرام، لكن الله عز وجل ذكره بلفظ الكراهة ليس بمعنى الكراهة التي اصطلح عليه الفقهاء. فكذلك المتقدمين من أهل العلم إذا قالوا نقره كذا لا يكون المقصود منها الكراهة المصطلحة اللي هي أقل من التحريم، ولكن قد تقوم بمعنى التحريم. هذا ما يتعلق بالبيع والشراء في المسجد. النهي عن البيع عند أذان الجمعة، النهي عن البيع عند أذان الجمعة، هذا أيضا أمر متعلق بالإيه بالعبادة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا إيه أمر من الله عز وجل بأن الإنسان لا ينشغل عن صلاة الجمعة، والنص صريح بترك البيع. وعلى هذا يكون من ابتاع يوم الجمعة أو يعني مش يوم الجمعة عند أذان الجمعة حتى تنتهي الصلاة فإن هذا حرام، إن بيعه وشراؤه حرام. وطبعا يشترط في ذلك أن يكون أحد المتعاقدين ممن يجب عليه الجمعة، يعني إذا كانت اثنين رجالة لأن هذول يجب عليهم الجمعة فيحرم عليهم البيع، رجل وامرأة يحرم على الرجل ولا يجوز المرأة أن تعينه على ذلك، يبقى إيه الحرمة واقع العقد برضك فيه حرمة لأن أحد المتعاقدين محرم. امرأتين البيع صحيح لأنهم لا تجب على المرأة الحضور صلاة الجمعة. ايه؟ يعني حصل البيع قبل الأذان. لا، مسألة التقاضي ممكن نقول انها مش زي مسألة المسجد، زي مسألة البيع والشراء في المسجد، لو قلنا التقاضي ممكن ايه يخرج عن مسألة البيع والشراء. قال النووي وحيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي الى الصلاه الى الجمعه. يعني واحد يقول لك انا ايه مش هبيع واشتري، لكن انا شغال صنايع ما فيش بيع وشراء، ماسك مثلا نجار عمال خبط في الخشب ولا حداد ولا أيها، هل يجوز؟ لا، لأن المقصود بالنهي عن بيع وشراء عدم الانشغال عن الصلاة ووجوب المسارعة إلى الصلاة. طيب في واحد بيعمل عقد إيجار، يعني النهي عن البيع، طب الإجارة نقول يحرم أيضا، لأن تعريف الأجرة أو تعريف الإيجار هو بيع منافع، بيع منفعة، فهو بيع. استئجار المحل أو استئجار بيت أو نحو ذلك هو بيع، دخل بيشتري إيه؟ بيشتري منفعة، حتى إذا استوفى المنفعة رد العين. يعني الخلاف بين الفرق بين البيع والإيجار إيه؟ إن البيع بيع العين بمنافعه، وللمالك الحق أن يبيع هذه العين اللي هو المشتري، يعني بعد ما اشترى بقى مالك ليه وحق أن يبيع. وأما إذا استأجر شيء فهو اشترى منفعة هذا الشيء، ولذلك الراجح أنه يجوز أن يبيع هذه المنفعة طالما أنه في مدة الإيجار. يعني هو اشترى حاجة وحب يأجر المكان دوت واحد تاني، إذا كان في مدة الإيجار فإنه ذلك جائز، وإذا انتهت مدة الإجارة فإنه لا يجوز، طبعا بالشروط الأخرى اللي إيه المتفق عليها بينه وبين صاحب الملك. قال ابن رشد: وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسن، أعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر. وهذا البيع المحرم إنما يكون إذا كان أحد طرفي العقد ممن يجب عليه حضور الجمعة، وأما إذا تبايع اثنان غير مفترض عليهما حضور الجمعة كامرأتين مثلا فلا بأس، على أن بقي أن نتساءل: إذا تم عقد البيع يوم الجمعة فهل يكون صحيحا أم فاسدا؟ مذهب الشافعية والحنفية صحته، أي مع الإثم، يعني هم آثمين ولكن العقد صحيح. ومذهب أحمد أو ذهب أحمد وداود الظاهري أنه لا يصح، والقول الأول أرجح لأن التحريم لأمر خارج عن العقد، والله أعلم. تنبيه: حكم بيع المصحف، هل يجوز بيع المصحف وهو أمر خارج عن العقد أيضا؟ العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، الذي ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنه يجوز بيع المصحف، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ومذهب ابن حزم الظاهري أيضا، ولأنهم يقولون إذا باع فإنما فهو لا يبيع كلام الله، إنما يبيع الورق والحبر والتجليد والنقل ونحو ذلك، ولا يقصد أن يبيع كلام الله عز وجل، لأن العلم لا يباع فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى. يعني حتى كتب العلم ليس المقصود منها بيع العلم، إنما المقصود منها بيع المجهود والوقت، خصوصا في هذا الزمان، في هذا الزمان فقد صدر الفتاوى بالحقوق الأدبية، من هذه الحقوق الأدبية حق التأليف والابتكار والماركة التجارية، إن أصبحت الآن ديت أصبحت لها قيمة. يعني واحد عمل مشروع وأصبح المشروع صيت وسمعة وبقى ليه ماركة، والماركة دي اشتهرت، هذا الماركات العالمية مثلا كده، يوم واحد يجي تاني يعمل حاجة تقليد ويحط نفس الماركة، لا يجوز، لأن هذا إيه؟ تعدي على حق الغير، لأن أصبحت الماركات والحاجات ديت لها قيمة في الأسواق. وإذا حتى مثل هذه المحلات التجارية لما بيجي يبيعها، إذا هو تنازع عن المحل لحد تاني مثلا لسبب ما، فالقيمة التجارية للمحل بتعطي ثمن أغلى، يعني المحل اتعرف وبقى له سمعة وله ماركة، يعني قد يبيع السمعة التجارية فقط، فأصبح هذه الأشياء كلها يعني فتاوى أهل العلم أنها لها قيمة. لكن العلم حد ذاته يحرم أن يكون هو قصده بذلك أن يبيع العلم أو نحو ذلك. فالذي ذهب إليه الجمهور أنه يجوز بيع المصحف، وذهب رواية في المذهب الحنبلي إلى أنه لا يجوز منعا للمصحف من الابتزال والامتهان. يعني قالوا بقى انت عارفين التجار يعني السلع عندهم يعني دايما عندها ما فيش تعظيم ليها في قلوبهم. فخش عند التاجر مثلا بيبيع كتب إسلامية ومشغل عنده كام واحد، ده الواحد وقف فوق الكتب عشان يجيب كتاب من فوق. طب ده ما فيش احترام للكتب كده. فخايف بقى إذا عمل حاجة زي كده مع المصحف، فقالوا لا يجوز بيع المصحف منعا من الامتهان والابتزاز. لكن نقول إذا كان هذا هو المانع يبقى هذا لا تعلق له بالجواز البيع وعدم جوازه، لأن نقول له عليك أن تحترم وتقدس وتقدر هذه الأشياء التي تبيعها. ومع هذا فالثابت عن الصحابة عدم جواز بيع المصحف، يعني رغم أن قول الجمهور جواز بيع المصحف إلا أن الثابت عن الصحابة عدم جواز بيع المصحف. ولعلهم ذهبوا إلى ذلك لأنهم كانوا في زمانهم تتولى الأمراء والخلفاء إعطاء المصاحف للناس، وأصبح الآن الأمر يختلف. فهو ده أفضل شيء، طبعا أفضل شيء أن يقوم الأمراء والحكام أن يعطوا لكل بيت مصحفا ولا يكون المصاحف عرضة للبيع والشراء. لكن من حيث الجواز وعدم الجواز فكما سمعنا في المسألة أن جمهور العلماء يروا الجواز. وقال النووي ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب، اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة. وقال ابن حزم وبيع المصاحف جائز، وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجمها، لأن الذي يباع هو الورق والكاغد والقرطاس والمداد والأديم إن كانت مجلدة، وحلية إن كانت عليه فقط. وأما العلم فلا يباع لأنه ليس جسما، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان. ثم قال والحجة كلها قول الله تعالى وأحل الله البيع، وقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقد ذهب إلى منع بيعه جمع من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس عبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم، ولا مخالف أو ولا يعلم لهم مخالف رضي الله تعالى عنهم. تنبيه، قال النووي رحمه الله ولا يجوز بيع كتب الكفر، يعني إذا في كتاب بقى مليء بالكفر الشعوذة والسحر وطلاسم أو كتب فيها البدع والمنكرات، طبعا ندخل في ذلك بقى كتب الإباحية والمجلات الإباحية والصور العريانة وكل هذه الأشياء، لا يجوز بيع شيء من هذا، وأن باع شيء من هذا فماله حرام، أدخل ماله حرام، فلا يغتر الإنسان بالكسب. قال إن لأن ليس فيه منفعة مباحة بل يجب إتلافها. وكذلك كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لأنه ليس فيه منفعة مباحة. لا برضه ليس المقصود الدروس، الوقت والتأليف وكذا. رابعا محرم لأنه يؤدي إلى محرم، يعني برضك ليس في العقد نفسه، ولكن لأن قد يكون العقد صحيح وقد يكون البيع صحيحا، لكن هذا البيع الصحيح سيؤدي إلى شيء محرم، فنقول إذا لا تبيع هذا الشيء الحلال. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى شيء حرام. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل ما أدى إلى الحرام يحرم البيع أو الاتجار فيه. وهذا ما كانت تفعله اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذبوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ففي هذا الحديث تحريم بيع ما حرمه الله عز وجل، وأنه لا يجوز التوسل إلى الحرام بالحيل التي يحاول بها أن يستحل ما حرم الله. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه حرم أكل ثمنها. يعني واحد باع حرير للرجال، ملابس حريرية من ملابس الرجال، فباعه وهو بيع الحرير في أصله جائز، إذا كان غير مخيط، لأنه سيستعمل للنساء، أو إذا كان للنساء فأصله جائز. لكن إذا في الشرع حرم لبس الحرير للرجال، فإذا شفنا ملابس تخص الرجال وهذا يبيعها، طبعا الحرير مقصود بالحرير إيه؟ الطبيعي وليس الحرير الصناعي. الحرير الطبيعي اللي هو بيؤخذ من الدود، دودة القز، ولكن الحرير الصناعي اللي هو بيؤخذ من المنتجات البترولية وكده، ده مش مشكلة، يجوز بيعه حتى لو سمي حريرا، لكن الحرير المحرم هو الحرير الطبيعي. فإذا باع هذا الحرير للرجل فإن هذا البيع حرام، وإن الثمن الذي يأخذه حرام. ويدخل في ذلك بقى أشياء كثيرة، لا يجوز بيع كل شيء من صاحبه أنه سيستخدمه في معصية الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين: كل ما حرم في الشرع فإنه يحرم التجار فيه. وقال: كل ما أذن، كل ما أدى إلى الحرام وأعان عليه فهو حرام. وعلى هذا فلا يجوز معاونة من يستعين بالمباح في فعل محرم. ذكرنا هنا بعض أمثلة، وطبعا السوق مليان، فهذه نماذج، وكثير من الناس يسأل في مثل هذه المسائل، وطبعا يقيس عليها غيرها، وإلا لو حبينا نجمع ما يوجد في السوق فممكن يصنف فيه مجلدات، لكن تقيس وتأخذ القاعدة العامة أن كل شيء حتى لو أن البيع نفسه حلال ولكنه سيستخدمه صاحبه في حرام فإنه إيه؟ لا يجوز لك أن تعينه على ذلك. مثلا: لا يجوز بيع آنية الذهب والفضة. ليه؟ لأن الشرع حرم الأكل والشرب فيها، يبقى واخد آنية الذهب والفضة عشان يأكل ويشرب فيها، يبقى لا يجوز أن تبيعه لأنه سيؤدي ذلك إلى الإيه؟ إلى الحرام. لا يحل بيع خواتيم الذهب للرجال ولا الملابس الحريرية على الحرير الطبيعي للرجال أيضا، لأنه محرم عليهم، أما الملابس البترولية التي تعرف بالحرير الصناعي فإنها جائزة. لا يجوز بيع الأشرطة أو الأجهزة الكهربائية لمن يستخدمها في سماع الأغاني، يبقى هي أصلها حلال، لكن مين؟ لواحد نعرف أو يغلب على الظن. طبعا مش كل واحد إيه هتستطيع أن تدرسه، لكن إذا شفت الشخص كده وغلب على ظنك إن هذا الشخص سيستخدم هذه الأجهزة استخداما صحيحا، فإيه؟ فهذا تبيعه، تبيع لهم. وإذا رأيت أو غلب على ظنك أو تيقنت أنه يأخذها من أجل أن يسمع عليه أغاني أو نحو ذلك، يبقى أنت إيه؟ لا تبيعه. يبقى مش من أجل أن السلع حلال وحرام، السلع حلال، لكن من أجل ما يغلب على ظنك هيستخدمها إزاي. وإذا كان مستور الحال فالأصل الجواز، إذا كان مستور الحال لم يغلب عليك شيء يبقى الأصل إيه؟ نرجع الأصل إيه؟ البيع. ومن باب أولى فلا يجوز بيع الآلات الموسيقية، لأن دي حرام في الأصل، لأن الغناء محرم فالاتجار فيها يؤدي إلى الحرام فلا يجوز. لا يجوز سائق السيارات والتاكسيات أن يحملوا الخمور مطلقا، ولا حمل ركاب يذهبون بهم إلى البارات ونحوها مما يشرب فيها الخمور، وهذا إذا علم ذلك أو غلب على ظن. وأما إذا كان الراكب مستور الحال لا يعلم السائق عنه شيئا فلا شيء عليه. هو المتبرجة مش المنع لتبرجه، يعني في حد تبرجه هي معصية، لكن يكون ينقلها إلى مكان، احنا نتكلم على نقلها إلى مكان آخر. طبعا إذا كان هيبقى فيه خلوة ويبقى فيه كلام من هذا لا يجوز. فإذا كانت مجموعة نساء وما فيش مش يبقى فيه كلام ولا هو يتأثر بهذا الشيء جائز، والأولى الابتعاد عن الفتنة، الأولى الابتعاد عن الفتنة. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن نقلها بقى، يعني إذا كان الركوب جائز طب النقل بقى في حد ذاته بعد ذلك، فنقول إذا كان النقل إلى مكان حلال مباح، فانتقل من مكان من بيتها المستشفى أو المستشفى لبيتها مثلا ولا، فهذا جائز. أما إذا كان رايح عشان عيد رأس السنة الميلادية عشان تسهر في شارع الهرم ولا حاجة، نقول بقى إيه؟ بقى حرام. ما نفس الشيء بقى، ما قلنا واحد أبوه قال له هات عيد السجاير، لا، لأن هذا يؤدي إلى حرام. طبعا في عقوق، هذه الحالة عقوق؟ لا، ليس عقوق، هو الذي عصى الله، وإنما الطاعة في المعروف. لا يجوز بيع النرد للطاولة، لما ورد في الحديث عن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. لا يجوز بيع الملابس الضيقة لمن تستخدمها للتبرج، لما ليس هي في حد ذاتها حرام، لأن ممكن امرأة تأخذها تلبسها لزوجها في البيت، لكن إذا كانت واحدة تلبسها تأخذها عشان تمشي بها في الشارع، طب تعرف إزاي بما يغلب على ظن؟ يعني أنت شايف واحدة داخل المحل وهي متبرجة تشتري هذه الملابس وعمالها تنقي فيها، ها؟ يبقى دي واخدة عشان إيه؟ عشان تمشي بها في الشارع، يبقى ما تبيعلهاش، يبقى مش لازم تبيعلهاش. لكن إذا دخلت واحدة إنسانة محترمة منتقبة وهي تأخذ هذه الملابس، يبقى واضح إنها إما ستلبسها في وسط نساء أو أمام محارم أو أمام زوجها، يبقى هذه جائز. يبقى اللبس نفسه مش بيعه حرام، ذات نفس اللبس مش بيعه حرام، لكن الحرمة جت منين؟ لما سيؤدي إليه، لما سيؤدي. فإذا غلب على ظن، ها، واحدة بتشتري الريحة عشان ها تتعطر بها وتمشي بها في الشوارع، يبقى لا يجوز، لا يجوز إنك أنت تبيعها. أما إذا كانت يغلب على ظنك الناس ستستخدمها في بيتها لزوجها، تتزين بها لزوجها، فهذا إيه؟ فهذا جائز. والمسألة تحتاج منك إلى شيء من الاجتهاد، وإن أخطأت فالله عز وجل يعذرك، لكن لا لا لا تفرح بالربح وكل اللي يجي تبيع له خلاص وتقول له هو إيه، هو بقى المسؤول يستخدم ولا يستخدمش، لا، بس أنت مسؤول أن تتعاون على تقوى الله عز وجل، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك العطور وأدوات التجميل ونحو ذلك لمن تستخدمها للتبرج. أما من علم من حالها أو غلب على الظن منها أنها ستستخدمها للتزين لزوجها فلا بأس بذلك. وكذلك من كانت مستورة الحال لا يعلم ولا يغلب على ظنها أنها تستخدمها للتبرج فيجوز أن يبيعها. لا يجوز إصدار المجلات والصحف التي تنشر الصور النسائية والتي تدعو في كلامها إلى الباطل ومحاربة الله ورسوله، كما لا يجوز الاتجار فيها ولا بيعها ولا شراؤها ولا الكتابة فيها ولا الترويج لها بأي وسيلة. لا يجوز أن يؤجر المالك عقاره أو دكانه لمن يستخدمه في محرم أو بيع محرم. يعني عنده دكان واحد غير أجر، هستخدمه في إيه يا عم؟ فإذا استخدمه في شيء حلال فتبيعه، إذا كان استخدمه في شيء حرام يبقى إيه؟ لا تبيعه. حتى قال الشيخ العثيمين: افرض أنه هو بقى في الفترة ديت بعد ما كتب العقد راح جاب شيء ايه، جاب شيء محرم مع الحاجه اللي فيه، فان امكن طبعا تخرجه واخرجته، وان لم يمكن يبقى لما تنتهي المده بتاعته ايه لا تجدد له مدته ولا تخرجه. ده طبعا من فوائد تحديد المده في مساله الايه العقود. دلوقتي بنتكلم كلام عام، لما يجي بقى التفصيل ماذا يجوز للمرأة أن تلبس أمام المرأة وما يجوز للمرأة أن تلبس أمام المحارم، هيجي بقى تفصيل إيه اللي يجوز وإيه اللي يجوز. مسائل عامة متعلقة بعقد البيع، يبقى دي طبعا الأمور المتعلقة بالعقود، ففي بقى مسائل أخرى يعني يحتاج إليها الناس وهي تتعلق بعقود البيع. الأولى: حكم الإشهاد على البيع، هل يجب أن يشهد على البيع؟ قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ولكن الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب وليس إلى الوجوب، والله عز وجل يرشد صاحب الحق إلى أوثق الطرق التي يثبت بها حقه، لأن إذا لم يشهد، إذا قلنا أنه الشهادة جائزة أن يشهد وجائز ألا يشهد، لو حصل خلاف مش هيبقى عنده بينة، أو حصل خلاف مش هيبقى عنده بينة، فربنا بيرشده إلى الإيه ما يستوثق به حقه، أن يكون في شهادة عشان لو حصل خلاف: تعالى يا فلان انت حضرت هذا المجلس؟ نعم. وانت حضرت هذا المجلس؟ نعم. يبقى فيه بينه. ويعني والحمد لله يعني الان او الغالب من الناس، وان كان هذا طبعا ليس عند الكل، انه توثيق العقود بالكتاب. يعني كان زمان خلاص بعتوك باشتريت تم العقد، بالشرط يكون في كتاب، فيحتاج إلى شهود. الآن طبعا بنجيب عقد إنه في يوم كذا حضر فلان وفلان وحصل العقد واتفقوا على كذا وكذا وكذا وامضي وامضي، يبقى دي بينة. يبقى إيه؟ إذا تداينتم بداية الأجل المسمى فاكتبوه، فكتب البينة في البيع والشراء. إيه الأدلة اللي صرفت هذا الأمر إلى الاستحباب؟ قال الله عز وجل في آخر الآيات في سورة البقرة: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانتهم. قال أبو سعيد: صار الأمر إلى الأمانة. يعني الأمر وصل أن مستأمن دوت خلاص، يعني مش مهم إيه ترش، أنت عندك ثقة فيه وبعت واشتريت من غير شهادة انتهى الأمر. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة أيضا اشترى من أعرابي فرسا فجحده الأعرابي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ ما أشهدش، مع إنه هو الذي تعاقد، اشترى هذا الفرس من الأعرابي، فلما جه الأعرابي جحد هذا البيع والشراء، ولم يكن بينهما شهود حتى شهد له خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. طبعا عارفين القصة، خزيمة بن ثابت شهد النبي عليه الصلاة والسلام فقال بما شهد، قال يعني نشهد بخبر السماء، فكيف لا نشهد لك بذلك؟ فشهد له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة خزيمة بشهادة إيه؟ بشهادة رجلين، خزيمة بن ثابت. ولأنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي ورهنه درعة، ولم ينقل أنه أشهد على ذلك، والحديث طبعا إيه مشهور. ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبايعون ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد، مش كل حاجة كان واحد يقول له بعت واشتريت يقول له أشهدت ولا لا، ما كانش بيقول النبي عليه الصلاة والسلام. فدل كل هذه القرائن تدل على أن الأمر في قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، وإنما هو لتوثيق الحق، لتوثيق. يبقى الأولى والأفضل أن الإنسان إيه؟ يشهد، ولكن إذا لم يشهد فهو غير آثم ولا يبطل العقد بشيء، لكن طبعا قد يضيع حقه بذلك إذا كانت هناك منازعة. ولأن البيع يفصل بين الناس، فلو أمر بالإشهاد على كل بيع لشق ذلك عليهم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. المسألة الثانية: إذا اختلف البائع والمشتري. ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. اختلفوا وما فيش بينة على هذا الاختلاف، سواء في الثمن أو في صفة البيع أو في أي شيء يتعلق بالعقد الذي بينهم. في بعض العلماء قال قبل ما يتفاركان يتحالفان، كل واحد يحلف الأول، لكن الرواية اللي فيها تحالفان رواية حكم عليها العلماء بالشذوذ، رواية ضعيفة. وهذه الرواية الصحيحة أن هما القول قول رب السلعة، هو صاحب الحق، هو صاحب الحق، أو يتطارك يترك السلعة وده يأخذ الثمن بتاعه وده يأخذ السلعة بتاعته. فإن دل هذا الحديث على أنه إذا وقع الخلاف بين البائع والمشتري، فإن كان لأحدهما بينة، خلاص في بينة، بينة عند البائع انتهى الأمر، بينة عند المشتري انتهى الأمر، كشهادة الشهود. عشان كده بنقول إيه الأفضل أنه يشهد، لأن في هذه الحالة لو ما أشهدش رحمك الله قد يقول له الحق في حقيقة الأمر والتاني جاحد. لكن طبعا الحكم احنا نحكم بالحكم الايه الظاهري، لان القضاء لا يدخل في بواطن الناس، انما القضاء عنده البينات والشهود والايمان ونحو ذلك. ف ربنا سبحانه وتعالى عندما وجه صاحب الحق ان يستوثق بحقه بان يشهد، ليه؟ لان اذا اختلفوا هيقول له عندي البينه، فين البينه؟ الشهود، يبقى كده ما ضيعش حقه. ولكن إذا لم يشهد وغاب البائع وراح جحد قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. القاضي ها سيحكم بظاهر الأمر. نقول له اللي هيجيب البينة هنحكم ليه. عندك بينة أيها المشتري؟ ليس عندي بينة، أنا عملته على الأمانة وكده وخلاص. طبعا بقى حسابه عند الله لو كان التاني كاذب، لأن المسألة الأخروية دي يعني الكلام هنا لا يظن أحد أن هذا يعفيه من الحق بينه وبين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم ألحن في الإجابة من بعض، فأحكم له من حق أخيه أو أقطع له من حق أخيه. فمن قطعت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. رحمه الله. يعني مش كون إن الحاكم أو القاضي قضى له بالمسألة يقول له خلاص ده أنا معايا حكم قضائي، وروح يعلقه ونشره في الصحف ومش عارف إيه، الراجل انتصر بقى وهزم خصمه. لا، الأمر لا ينتهي بهذا، ولكن هناك وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن كان لأحدهما بينة كشهادة الشهود مثلا أو قرينة تدل على صدقه فهو صاحب الحق، لأنه بالبينة ثبت حق. وإن لم تكن لأحدهما بينة فالظاهر من الحديث أن القول قول البائع مطلقا، سواء كان اختلف في السلع أو في ثمنها أو في الشروط أو في الصفة أو غير ذلك. فإن وافق المشتري على ما ادعاه البائع فذاك. جه المشتري مثلا اختلفوا، ده انا بعت لك دي مش بعت لك دي، انت لما جيت اشتريت وكان بيني وبينك البتاع ديت بعت لك هذا البيت وليس هذا البيت، او هذه الشقه مش هذه الشقه، او هذه السياره وليس هذه السياره، والخلاف وقع في ايه نوع السلعه اللي انا شريتها منك، او الثمن، ده انا بعت لك ب 50,000 يقول لي عم انا وصلت معاك 45، يقول له لا 50، يبقى ده في خلاف الايه في السلع او في الصفات. ان نوع السياره مثلا اللي بعاله مرسيدس ولا عيون ولا شبح ولا اي حاجه، ها اختلفوا في اي شيء من هذه الاشياء، ما فيش بينه عند التاني. فيبقى هنا نقول ايه، والله يا عم الحاج يا مشتري هو ده اللي قدامنا، موافق؟ إذا وافق على هذا الكلام خلاص نمضي العقد. هيقعد يقول له منك لله وانت مش عارف ايه والكلام ده اللي بنسمعه. احنا عشان كده بنقول شيلوه من الاول، عشان كده لازم يكون في عقود على طول. طيب ما فيش بينه اتفضل ومش موافق، بيع دي مش عايزاه، لا ما تضحكش عليا كده مثلا يعني، فيقول له خلاص يبقى هنا ايه تتطارك البيع، انت تديله تاخد فلوسك زي ما هي وهو ياخذ الايه السلعه، ما تاخدش حاجه، لا تاخذ السلعه. القول قول البائع، ما هم في الاختلاف، مش ده اللي بيقول حاجه ده بيقول حاجه. البائع بيقول انا بعت لك العربيه دي، وهو بيقول لا انت بعت لي العربيه دي. طب فيك بينه ان هو باع لك دي؟ ما فيش بينه. يبقى نحكم لمين؟ هنحكم للبائع، لان هو صاحب الحق، هو صاحب السلعه في ايده لسه، هو صاحب السلعة، فنحكم له. إذا غاب بينة خلاص يبقى واضح إن البائع كذاب أو جاحد. ما غابش بينة يبقى الأمر زي ما هو، بقاء مكان على مكان، الأمر يستقر على مكان عليه. ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهما يتحالفان، ولكن هذه اللفظة لا تثبت في الحديث، وقد ضعف هذا اللفظ الإمام أحمد وابن المنذر والبيهقي والخطبي غير واحد من الأئمة. ورد أيضا في بعض ألفاظ الحديث والسلع قائمة، ولكن الإمام أحمد قال ولم يقل فيها والبيع قائم إلا يزيد بن هارون، يعني اعتبر رواية شذ، أي أنه يرى شذوذ هذه اللفظة، وبعضهم يضعفه لأن في إسناد ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، واعتبروا بعضهم أنها ليست من لفظ الحديث وإنما هي من قول بعض الرواة، وبعض العلماء يحكم بصحتها. ومن هنا اختلفوا في الحكم السابق بأنه إنما يقول الحق للبائع إذا كانت السلعة قائمة، وأما إن تلفت السلعة فقد وقع نزاع بين أهل العلم، فيرى بعضهم أن يتحالف إذا لم يكن لأحدهم بينا، ويرى بعضهم أن الحكم كما هو لأن القول قول البائع، لأن هذه الزيادة لا تصح عندهم، وهذا هو الراجح. فإن كان ثم بينا عمل بها، وإلا فالقول قول البائع. قلت ولذلك يفضل توثيق العقود بالكتابة والشهود مع منعا للخلاف الذي قد يؤدي إلى النزاع والشقاق. إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يسلم أولا؟ يقول له هات الفلوس، يقول له طب اديني السلعة الأول. ها كل واحد مش واثق في التاني. طب اديني السلعة، لا تعطي الفلوس الأول. فيعملوا إيه؟ يجعلوا بينهما عدل، وده اللي بيحصل للناس غالبا. يعني خلاص يا عم انت تثق في مين؟ في فلان محمد الأورني، خلاص انت حط السلعة عنده وانا اروح احط الفلوس عنده، حيث هو يديني الفلوس، يديك الفلوس ويدينا ايه السلعة. بدأ منعا الخلافات والشقاق. اذا تنازع البائع والمشتري ايهما يسلم اولا فانهما ينصبان بينهما رجلا عدلا يتسلم السلعة من البائع والثمن من المشتري، ثم يسلم لكل منهما حق. اذا باع السلعة ولم يسلم له الثمن وخشي البائع ان يهرب المشتري او يماطله، فانه يحق للبائع حبس السلعة حتى ياتي المشتري بالثمن. ده يحدث احيانا، يعني يعرف ان فلان دوت رجل مماطل ويقول له خلاص انا اشتري منك دي وهجيب لك الفلوس بعد اسبوع، خلاص يا عم دي بتاعتك بس خليها هنا لغايه ما تجيب الفلوس، او قال الزبون مش هبيعها، دي بتاعتك اهي، ومديك شرط لمده اسبوع تجيب لي الفلوس خد السلعه، ما جابش الفلوس خلاص انا في حل من هذا البيع، يبقى اشترط عليه، يبقى هذا لا باس. ويبقى هنا الايه السلعه بتاعت مين في الوقت ده كله؟ السلعه بتاعت المشتري. ودي طبعا هتفيد في حاجات تانية، هتفيد في حاجات تانية. يعني قد السلعة مما لها نماء، مما لها نماء يعني ايه؟ يعني واحد اشترى من التاني مثلا معزة، ها وقال له هجيب لك فلوس بعد شهر، قال له خلاص بعد شهر جيب فلوس على خد المعزة هي عندي، وقت المعزة دي ولدت بتاعت مين؟ بتاعت المشتري، بتاعت المشتري، لأن النماء يكون لصاحبه، النماء يكون، لكن لو ما جابش خلاص يبقى هو اشترط عليه. ها لو مات تبقى عليه برضك على المشتري، يعني ايه في ملكه، هذا كل النماء يقول والنقص يقول له ايضا، الا اذا كان الثاني فرط هتاخد حكم الامانه. يعني اذا كان فرط في المحافظه عليها يبقى هنا يضمن، في هذه الحاله يضمن عليه. اذا تبين نعم ما يحاسبوا عليه. ممكن اذا اعتبرها رهن، اذا اعتبرها رهن فهو ممكن يأكلها ويشربها ويحلب اللبن هو ليه، يعني له الانتفاع باللبن. إذا تبين أن المشتري معسر أو أنه مماطل فيحق للبائع الفسخ واسترداد السلعة. يعني هذا ما قاله العلماء، إذا اشترى حاجة وبعدين طب أنت راح اشتري حاجة مش قد ما يملك، دلوقتي الناس بيروح يشتروا شقة بنص مليون ومليون وبعد كده يقول لك مش قادر اسدد الاقساط. فهنا الاولى بدل ما يحطوا شروط ربويه، وده اللي اقترحه المجمع الفقهي، فبدل ما يحطوا شروط ربويه على العقود ان اذا اتاخر قسط ولا قسطين يزاد عليه 1% و2% و10% والكلام ده كله ويبقى فايده مركبه ويخش في الربا المحرم، قال ممكن يكون هنا الشرط الجزائي وهو استرداد السلعة. يجوز في هذه الحالة، قال ممكن نحط شرط جزائي إذا هو ثبت عسره أو ثبت مماطلته، المماطلة للبيع، إن مثلا ثلاث أقساط، إذا ماطل في ثلاث أقساط يبقى ممكن نقول من حق الشركة اللي بتبيع إنها تفسخ العقد وترد له حقوقه وتاخد الايه ترد له الحاجات بتاعته وتاخد الايه الشقه اللي هو اشتراها منه ولا السياره اشتراها منه، ويبقى ده الشرط الجزائي جائز. بهذه الصوره الشرط الجزائي جائز، ولكن الشروط الجزائيه اللي هي بال بال بال بالنقد بالفلوس، ان في 1% و2% و10% والكلام ده كله، هذه شروط باطله وفاسخه للعقد، كل عقد باطل اصلا. ايه اشترى عربيه 7 عربون هيجي الكلام على العربون دلوقتي ان شاء الله، يعني لو حلناش النهارده يبقى المره الجايه، لو ما وصلناش لان ده كله في الموجوده في الملاحظه. حكم التسعير، حكم تسعير السلع. عن انس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت لأن حاطط لنا سعر السلع. فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا ماء. التسعير هو أن يصدر السلطان أو نائبه لأهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان للمصلحة، يعني ما يخليش في زيادة أو أحيانا ما يخليش نقص، يعني زي يقول لك يحافظ على إيه سعر السوق عشان برضك ما يضربش مع الاقتصاد العالمي، وتعرفين الحاجات بقى الاقتصادية دي، فممكن يسعر بالزيادة أو بالنقصان لمصلحة العامة. فهل التسعير جائز أم غير جائز؟ قال الشوكاني: وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة، ووجه أو وجه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليه، يعني واحد جاب سلعة هو بيقدر يقدر قد ايه تعب في السلعة وقد ايه السوق اللي قدامه، واحنا على شكل بنقول السوق تختلف من مكان لمكان، ففي بعض أماكن ممكن تبيع السلعة بسعر قليل زي مثلا الأماكن الشعبية والناس الغلابة والفقراء، ممكن نفس السلعة دي يذهب بها إلى مكان آخر لو شافوها أهل هذا المكان بهذا السعر يحتقروها، يقول لك غير لنا زبالة، فما ينفعش معهم إلا يغلي عليها. ففي ناس كده، وهو سبحان الله يعني ربنا جعل عشان ناس يرزق الله بعضهم بعض، وتجد بعض الناس يروح يشتري من أماكن، بس لازم طبعا ما يكونش فيه تدليس ولا غش، إذا خدت نفس السعر يعني طبعا بيبقى فيه فرز أول فرز تاني فرز تالت، فبيودي الفرز ده هنا والفرز ده هنا، لكن ممكن نفس الفرز يروح في مكان هنا ومكان هنا ويكون هذا بسعر وهذا بسعر، وهذا ليس الحرام. ظنوا بعض الناس اللي هو اللي بيبيع بزمتين، لا ما فيش حاجة، ده حسب الايه السوق، على حسب السوق الذي يبيع فيه. فالناس مسلطون على أموالهم، فلما يجي هو يسعر يبقى بيحجر عليهم، بيحجر عليهم، وهذا في ايه ظلم لهم، هذا يكون فيه ظلم لهم. والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير أي زيادة الثمن. يعني إذا كان الإمام الحاكم يعني إذا كان بيفكر عشان الناس نرخص لهم الأثمان، طب ما يفكر برضه في التجار، التجار اللي تعبوا في تحصيل هذه الإيه الأموال وعايزين ينموا، وقد يكون هذا النماء قوة للاقتصاد. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى، طيب نكمل الكلام، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، يعني يمكن التاجر في تحديد الثمن ويمكن المشتري في طريقة شراء. يعني ممكن واحد مشتري كان بيحرص بعض الناس، بعض الناس اللي سكنة في الأماكن الراقية ما بيعجبهاش الأسعار، يعني عكس اللي احنا قلناه لما بينفعش معهم السعر الغالي، في بعض الناس بيسكنوا في أماكن راقية لما يجي يشتري حاجة ينزل على الايه على الحتة الشعبية، يبقى هو بيدور برضك على الرخص، بيتعب شوية فهو بيجيب لنفس الرخص، عارف ان كيلو الطماطم عندهم بخمسة جنيه لما يجي الطلبية عندنا ياخدوا بخمسين قرش، فيقول لك لا زي بعضك، او لتر بنزين وهروح املى العربية وامشي، فهنا يوفر معاه، يبقى يترك الامر لكل واحد. لكن الامام رحمه الله تعالى له في ذلك رأي انه يجوز التسعير اذا كان هيبقى فيه مضرة بالمصلحة العامة، كل بقى غلة زي ما بيحصل بقى مسألة الاحتكار في سلع يوم حاجزينها ومغليين ويضر بالسوق، يبقى يجوز هذا التسعير في هذا الوقت حتى تزول هذه، يعني وقت ضرورة حتى يزول هذا الأمر، ثم بعد ذلك يرفع الايه يرفع حكم التسعير. طيب يقول بقية الكلام الشوكاني: وإلزام صاحب السلع أن يبيع بما يرضى به مناف لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وظاهر الحديث عدم الفرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص وبين ما يكون قوتا أو غيره هذا، وقد رأى الإمام مالك جواز التسعير إذا دعت إلى ذلك مصلحة، منع الاستغلال واعتبار المصلحة المرسلة. وذهب إلى ذلك أيضا تيمية وتلميذ ابن القيم بشرط أن يكون سعر عدل، يعني ما يسعر ما يظلمش التجار، يبقى برضك يدي للتجار إيه الربح، يعني يحط لهم سعر بحيث أن الإمام هيدرس الموضوع، يدرس القضية مش يدي أي سعر خلاص، هو يدرس حرج. يبقى إيه ماله سامع صوت؟ آه لا، سؤالي الأمر الحاكم، الحاكم يمد في وقت الضرورة، وقت الضرورة أصدر أمر بأن مثلا السلع الفلانية طبع بكذا. ليه؟ لأن وجد أن في استغلال، تجار بقى استغلوا في شح في السلعة، فابتدوا بقى يخشوا من صف الاحتكار ويسيئوا الأسواق، ومحدش يعرف يجيب السلع إلا بأسعار غالية جدا، فطبعا في ضرر على الناس. فهنا في هذه الحالة يجوز للحاكم أن يتدخل ويحدد لهم سعر، بحيث هذا السعر هم مكذبين، وفي الوقت نفس السعر تبقى إيه السلعة متوفرة للناس موجودة عند الناس. ويجوز أن يضع عقوبات إذا منع أحد السلعة، لأن هم بيخبوا السلعة عشان الناس يروحوا يخدوها دكاكين كده من وراء الأبواب، هذا طبعا حرام وظلم، فهذه الحالة لا يجوز. قال ابن القيم، يعني خلاص الكلام، قال ابن القيم رحمه الله: وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب. فإذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله. فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إقراهم بغير حق. وأما الثاني مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهذا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل. والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمه الله به. ده كلام قيم، وكلام إيه وسط بين قول الجمهور وقول الإمام مالك رحمه الله. والحكمة من منع التسعير أن يشاهد الناس في أموالهم زيادة ونقصانا، وهذا يدعو إلى المصلحة العامة، لأن التجار يتنافسون في عرض بضائعهم وتحسينها. وأما التسعير فإنه يؤدي إلى إهمال التجار إحضار السلع الجيدة للناس، طبعا دي مضرة أخرى، يعني دي تضر السوق لو إن بقى الإيه الحاكم تدخل في أمور الناس كلها، لا دي تتباع بكذا ودي تتباع بكذا ودي تتباع، وحطهم تسعير لكل حاجة، التجار اللي يعملوا مش هيجيبوا الحاجة كويس، ما هي كده كده سعرها كذا، يبقى هيجيبوا الإيه السلع الرديئة، وقد يجيبوا يعني يطففوا المكيال والمزايا، يعني تسوء أخلاق الناس. لكن لما نترك الناس هم يحددوا أثمانهم ويرزق الله بعضهم بعضا، أعتقد كل واحد إيه يحسن السلعة ويحسن المعاملة ويحسن الأداء ويحسن الطلب، فهذا طبعا إيه سيكون له وجهة في السوق، كما يؤدي إلى جفاء السلع، خفاء السلع لبيعها سرا بغير التسعير، ويظهر ما يعرف الآن بالسوق السوداء. والله طبعا في سلع في تسعير، طب ايه هتعد نفسي ليه؟ ما انا اخش بقى في البيت الجنب اللي جنبي واحط السلع في الديرة، ويجي بقى جاري الفلاني طب عندي كذا بكذا يبيع، يبقى هنا ايه لما هضيق عليه فهفتح ليه باب الشيطان، انه ابتدي يخفي السلعة، هيبقى حاجة من اثنين، اما انه سيبيع السلع الرديئة، التجار كلهم يتفقوا طب مش هنجيب الا كده، والناس ما تلاقيش بقى الا الحاجات المضروبه والمعفنه والموقوزه المترديه، وغصب عنهم ياخدوها، ما هي دي الموجود، وروح عند فلان هو ده اللي عند فلان، وعند فلان هو ده اللي عند فلان، والتجار يعني برضك هيتحاكموا في السوق. فهذه واحده. الثانيه ان ممكن التجار اذا كان عندهم سلع جيده مش هيدوها لكل الناس، هيخبوها ولا يعطوها الا لمن يعرفونهم، ويظهر الايه السوق السوداء. طيب نقف بقى عند حكم السمسرة. هيجي لك العربون برضك ما تخافش، فلان المسائل هنا كثيرة. ما حكم البيع لنصراني؟ يجوز البيع والشراء من النصارى، لا بأس بذلك. النبي ولسه قايلين حديث النبي صلى الله عليه وسلم رهن ذرعه عند يهودي، هل يجوز لمن عنده تاكسي أن يوصل الناس إلى المقابر في أيام العيد؟ وهذه بدعة. احنا قلنا خلاص، احنا قلنا بقى قاعدة عامة، وانت بقى كن فقيه نفسك، مش شرط كل حاجة تاخد فيها جواب، كل المسألة تاخد فيها جواب. احنا قلنا كل ما أعان على محرم طبعا أو على بدعة يبقى لا يجوز أن ايه أن تعين عليه. وعندك الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأي حاجة فيها معصية أو بدعة أنت لا تعين عليه. نفس السؤال، أنا عارف كل أسئلة تبقى كده برضه. رجل يمتلك قطيع من الجاموس ويستطيع أن يشتري ثور، ولكنه يقوم بتأجير ثور من مزرعة أخرى. لا يستطيع، ويستطيع، ويستطيع أن يشتري ثور ولكنه يقوم بتأجير ثور من مزرعة أخرى لفترة محددة، فهل يجوز ذلك؟ يعني احنا قلنا إذا كان من أجل الضراب، من أجل الضراب فإنه لا يجوز، لأن هذا يكون على المعطاء. إذا كان يجيب ثور عشان يعشر هذه الجاموس الأنثى فإنه لا يجوز بيع وشراء هذه المني ونزو الثور عليه. فالأولى أن تؤخذ، أن يؤخذ هذا مجاملة، وأن يعطيه شيئا معطاة، إنما بالأجرة هكذا فيدخل في نفس المعنى اللي فيه التحريم. كيف علاج أصل الكبر من القلب؟ وهل هناك فرق بين الجن والشيطان؟ ملوش دعوة بالبيع ده. طبعا علاج الكبر، علاج الكبر من القلب، أولا أن تنظر في عظمة الله عز وجل وتنظر في حقيقة نفسك، أن تنظر في نفسك بأنك خلقت من ماء مهين، وأنك خرجت من بول من مجرى البول مرتين، وأن صفاتك كلها صفات نقص من العجلة والطيش والظلم والكفر كما وصفك الله عز وجل في القرآن، فتنظر في هذه الصفات، فهذه طبعا يعني تجعلك تزدري نفسك وتعلم أن الله عز وجل هو الموصوف بأنه الجبار المتكبر، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على صفات الله سبحانه وتعالى فيتكبر على خلق الله. وطبعا مع تلاوة القرآن وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، وأظن احنا كنا ألقينا هنا خبة كاملة عن موضوع الكبر، هو علاج الكبر لو في موجودة في المسجد ممكن حد إن شاء الله تعالى اسأله الإخوة موجودة ولا لا ويطلع عليه. نعم. مش عارف، نريد أن تذكرنا بالحديث الذي يستدل به على جواز الاقتفاء بسرعة الروح في خطبة الجمعة، وما فيش الاقتفاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأه، حتى قالت لا مش أم سلمة، قالت يعني امرأة من النساء: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما كان يقرأها على المنبر، كان يقرأه كل جمعة. وهذا لا يدل على أنه كان يكتفي به، لكن كل جمعة يعني الكثرة، وليس كل يعني الجميع، زي ما ذكرنا كلمة جميع وقل، وأن كلمة كل تدل على الكثرة ولا يلزم أن يكون جميع الجمعة، فهذا يدل على كثرة قراءته صلى الله عليه وسلم. وحديث صحيح. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، المهم ما فيش أسئلة عن البيع خالص. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، وفي رواية أخرى جزم على أن أو أفتى بالكي. بالنسبة لحديث الكي، وهورت أحاديث بالنبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء ففي كية نار أو شرطة المحجم أو مزغة عسل. فقال العلماء إن الكي جائز بس يكون آخر العلاج، واعتبروا النهي هنا ليس على التحريم وإنما على الكراهة. بعض العلماء أجازوا مطلقا وبعض العلماء حرموا مطلقا، والأولى الجمع بين الأحاديث. فالأحاديث التي فيها النهي محمولة على الكراهة، والأحاديث التي فيها إباحة فهي على الجواز، ولكن نقول هذا على الجواز عند عدم أو عند يعني فقد الحيلة في علاج. فإذا كان العلاج سيتوقف على الكي فيكون آخر العلاج الكي. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد في أقحله لما طعن في غزوة الأحزاب، ها حتى يعني برئ بذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى محمد أشهد أن لا إله إلا الله.